بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 2600. كنا وقفنا عند الكلام عن الصحابة عند فضل أبي بكر وخلافته. قال رحمه الله: وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا الحديث هو ضعيف الإسناد لكنه صحيح المعنى، معناه صحيح باتفاق أهل السنة أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. أحق خلق الله بالخلافة، هذه مسألة واستدل لها ابن قدامة رحمه الله بأربعة أدلة. الدليل الأول قال: لفضله، هو حق الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لفضله، لأنه أفضل الصحابة كما تقدم، وكان الصحابة يعرفون ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرفون أن أفضلهم أبو بكر. الدليل الثاني قال: وسابقته، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أول الناس إسلاما، النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فأسلم وما تلكأ أبدا، أسلم مباشرة وكان صديقا لرسول الله قبل الإسلام. إذن هو أفضل الصحابة وهو أسبقهم إلى قبول الدين والإسلام. من أفضل منه ومن يسبقه؟ وهو أحب الصحابة إلى رسول الله، لو ذكر ذلك دليلا خامسا، ولكن ممكن أن يدخل هذا الدليل في الفضل، أن يدخل هذا الدليل في الفضل، أن أبا بكر هو أحب الناس إلى رسول الله. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: وذكر رجالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قدم أبا بكر على جميع الرجال. الدليل الثالث قال: وتقديم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنه. أيضا هذا دليل. النبي لما مرض الموت عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فتقديمه في الصلاة دليل على تقديمه في الإمامة، تقديمه في إمامة الدين هذا دليل على تقديمه في إمامة الدنيا، فالنبي رضيه إماما للمسلمين في صلاتهم، إذن رضيه أن يكون إماما لهم في دنياهم وفي خلافته عليه الصلاة والسلام. الدليل الرابع قال وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، هذا الدليل الرابع، الصحابة أجمعوا عليه كلهم ما شد منهم أحد، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بايع الصديق، بايعه بيعتين، بيعة كانت في اليوم الثاني من بيعة الناس له في المسجد، لأن أبا بكر بويع بيعتين، البيعة الأولى التي كانت في سقيفة بني ساعدة، وهذه بيعة خاصة ما حضرها جميع المسلمين، من اليوم الثاني قام أبو بكر في المسجد ومعه عمر وخطب عمر وأثنى على أبي بكر وبين فضله، ثم أمر الناس أن يبايعوه فبايعه المسلمون في المسجد بيعة عامة، ثم جاء علي وكان متغيبا، والزبير كذلك ما حضر هذه البيعة العامة التي في المسجد، فجاء علي رضي الله عنه وبايع الصديق في المسجد أمام الناس، وكذلك الزبير أيضا بايع الصديق في المسجد أمام الناس، ثم بعد 6 أشهر جاء علي رضي الله تعالى عنه وبايع الصديق بيعة أخرى، جدد البيعة، فعلي رضي الله عنه بايع الصديق وكان من مساعدي ومعاونيه على خلاف ما تقوله الروافض، والله المستعان، الروافض كذبهم كثير وافتراءهم كثير وخرافاتهم كثيرة، فالإنسان لا يشتغل فيها كثيرا، رافض أكذب الناس. المقصود أن الصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر وعلى بيعته، قال ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، يعني لو كانت بيعة الصديق كما تزعم الروافض، لو كانت بيعة الصديق ضلالة ليست شرعية ما كان الله عز وجل يجمع الصحابة كلهم، ليجمع الصحابة كلهم على ضلالة، حاشا لله أن يجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، والله ما يجتمعون إلا على الحق، إذن بيعة الصديق كانت حقا بفضل الله. قال ابن قدامة رحمه الله ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، عمر بن الخطاب أيضا بويع بعد أبي بكر، يقول ذكر الدليلين، يقول الدليل الأول لفضله لأن عمر أفضل الناس بعد أبي بكر كما دلت على ذلك الأدلة، عمر هو أفضل الناس بعد الصديق، أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عهد بالخلافة من بعده لعمر، عهد بالخلافة لعمر، أوصى أن تكون الخلافة من بعده لعمر، والصديق رضي الله تعالى عنه اختار أفضل الناس، وهذا من توفيق الله، وهذا من فضل الصديق، وهذه حسنة من حسناته أنه ترك الأمر من بعده لمن؟ لعمر الذي كان فتحا على الإسلام، فتحت بلاد شاسعة في عهده، وسقطت دولة الروم وفارس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، أهل الشورى هم بقية العشرة، العشرة المبشرون بالجنة، هم بقيته ما عدا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، لأنه كان قد توفي قبل ذلك، توفي في زمن عمر سنة 18 في الشام في طاعون عمواس المشهور. وكذلك سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، هذا هو ابن عم عمر. عمر رضي الله عنه هو الذي جعل الأمر شورى بين ستة من أصحاب النبي، أفضل الصحابة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، أو نقدم عثمان لأنه أفضل، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ثم الباقون في الفضل سواء. باقون أربعة هم الزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، يأتون يأتي بكم. هؤلاء الستة هم أهل الشورى. عمر رضي الله عنه قال الأمر ما يخرج عن هؤلاء، هؤلاء الستة يختارون منهم رجلا، يختارون منهم رجلا. هؤلاء الستة اتفقوا على عثمان، اتفقوا على عثمان بن عفان، فبايعه أهل الشورى وبايعه المسلمون. ومن أهل الشورى علي بن أبي طالب، بايع عثمان وكان معه طيلة مدة خلافته على خلاف ما تقوله الروافض أيضا. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، علي رضي الله عنه هو الرابع أيضا قدم لفضله لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وإجماع أهل عصره عليه، أهل عصره أجمعوا على فضله لكنهم لم يجمعوا على خلافته. كان أهل الشام قد أبوا أن يبايعوه حتى يسلمهم قتلة عثمان، هذا هو السبب، وإلا هم معترفون أنه أفضل الصحابة. ومعاوية أيضا رضي الله تعالى عنه معترف ومقر بأن علي أفضل منه وأولى بالخلافة منه، معاوية ما ينازع فيها، لكن أهل الشام قالوا ما نبايع الخليفة الجديد حتى يسلمنا قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه رأى أن هذا افتيات على الحاكم وعلى الخليفة الشرعي، فرفض هذا الشيء، هذا افتيات عليه، رفض. وأيضا كانت له نظرة أن كثيرا من هؤلاء الذين شاركوا في قتل عثمان وراءهم قبائل، فاجتهد رضي الله عنه ورأى أن تسليمهم وأن تصفيتهم ربما أدى إلى فتن وإثارة إحن وثارات ومشاكل، فرأى أنه لا يسلمهم، حتى انتهى الأمر كما تعرفون بالقتال. لكن الفضل ما ينازع فيه أحد، لذلك الحافظ ابن حجر يقول في التقريب، في تقريب التهذيب عن علي، يقول مات في رمضان سنة 40 وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة. لما مات علي رضي الله عنه، تعرفون أنه مات مقتولا شهيدا، ما على وجه الأرض أفضل منه بإجماع أهل السنة. قال المؤلف رحمه الله وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني عليكم بالمنهج السنة هنا ليس المراد السنة هنا يعني ليس المراد المصطلح المعروف عند أصحاب أصول الفقه أو الفقهاء، لا، السنة هنا يراد به الدين المنهاج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والمنهاج أيضا الذي كان عليه الخلفاء الراشدون. عليكم بالمنهج الذي كان عليه رسول الله والتزمه وامتثله وسار عليه الخلفاء الراشدون. وهذا دليل على مسألة فهم السلف ومنهج السلف، دليل هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بسنته وبسنة الخلفاء. لأن سنة النبي لا تطبق تطبيقا صحيحا إلا إذا كان هذا التطبيق موافقا لمنهج الخلفاء الراشدين، لمنهج السلف. وما يأتي رجل يزعم أنه متبع للكتاب والسنة وهو مخالف للصحابة، هذا كذاب، ما يمكن أبدا أن يكون متبعا للكتاب والسنة اتباعا صحيحا إلا إذا كان موافقا لمنهج السلف، لمنهج الخلفاء الراشدين. ولذلك النبي أوصى بهذه وهذه، إذن هو دين واحد منهاج واحد. ولذلك النبي قال عضوا عليها لأنها سنة واحدة، وفي الحديث قال تمسكوا بها في لفظ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما، لأنها سنة واحدة منهج واحد طريق واحد. لأن الصحابة الخلفاء الراشدين إنما يمتثلون ويطبقون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعظمهم تطبيقا للسنة أبو بكر الصديق. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت جهز جيشا، جيش أسامة، وهذا الجيش كان قد اجتمع وعسكر في الجرف، فمرض النبي، فانتظر أسامة ومعه من الصحابة نحو 3000. عما يسفر عنه مرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي كان من وصاياه التي أوصى بها قبل أن يموت بإنفاذ جيش أسامة، يعني هذا الجيش يمضي، النبي كان أرسله إلى الشام لقتال الروم. ثم إن النبي مات عليه الصلاة والسلام. لما تولى أبو بكر رأى بعض الصحابة أن يبقي جيش أسامة، لأن الأحوال ساءت جدا، ارتدت العرب، كثير من القبائل ارتدت، ونجم النفاق، واشرأبت أعناق المنافقين، وطمع الأعراب، وطمع هؤلاء الناس في الإغارة على المدينة، واستضعفوا المسلمين في المدينة، ولم يبقى، ما تصلى الجمعة إلا في المدينة وفي مكة، الأمور كانت صعبة، حتى تقول عائشة نزل بأبي، يعني شوف كيف تصور الوضع في ذلك الوقت لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وقبائل العرب ارتدت، وظهر مسيلمة في نجد، والأسود العنسي في اليمن، أمور جدا. قالت نزل بأبي ما لو نزل بالجبال لهاضها لدكها، ولكنه ثبت رضي الله عنه، ثبت ثبوتا عجيبا. فجاء عمر وجاء بعض الصحابة يطلبون إليه أن يبقي جيش أسامة، هذا أفضل، المدينة مهددة والأعراب من حولها تطمع، وقبائل العرب ارتدت، والمنافقون شرأبت أعناقهم ونجم نفاقهم. فكان يقول لهم رضي الله عنه أحل عقدة عقدها رسول الله؟ لا والله. وكان يقول لهم لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت عقدة عقدها رسول الله. يمضي جيش أسامة. ففي هذه الأحوال الصعبة لكنها السنة والتطبيق العمل بالسنة. وبالفعل يمضي جيش أسامة 3000 ويخرج الصديق بنفسه يشيع هذا الجيش. وكان عمر رضي الله تعالى عنه كان مكتبا في هذا الجيش، وكان الأمير من أسامة. فالصديق استسمح أسامة أن يبقي عمر ويحتاجه، فعمر بقي في المدينة عند الصديق والجيش مشى. لذلك عمر رضي الله عنه كان إذا لقي أسامة يقول له السلام عليك أيها الأمير، لأنه كان أميرا له في هذا الجيش، أميرا عليه. وتعرفون أسامة كان يعني في سنه، يعني نحو في سن أسامة كان 17 سنة أو 18 سنة، شاب صغير بميزان الآن لكنه كبير في شجاعته وعقله ودينه. أمره النبي على جيش فيه عمر وفيه كبار الصحابة، حتى أن بعض الناس تكلم في إمرته، فالنبي دافع عنه وقال إن طعنوا في إمرته فقد طعنوا في إمرة أبيه، يعني من قبل. المقصود أن الصديق أنفذ هذا البعث، فخرج جيش أسامة 3000، فرأى الأعراب ورأت القبائل هذا الجيش الذي خرج من المدينة، فقالوا والله ما خرج هؤلاء الناس إلا من منعة، عندهم قوة، فتركوا. كانوا يريدون الإغارة على المدينة، تركوا، لأن لما الجيش هذا أصبح يسير بين قبائل العرب دب الرعب في قلوبهم. فكانت هذه الخطوة التي نفذها الصديق رضي الله تعالى عنه فيها مصلحة عظيمة للإسلام، يعني جميع القبائل التي كانت تفكر في الإغارة على المدينة والردة عن الإسلام ربما امتنعت، قالت أبدا هؤلاء الناس عندهم قوة عندهم مناعة. هذا النبي مات من أيام ويخرجون جيشا يقاتل الروم، ما عندهم ضعف هؤلاء. فرأيتم إلى فضل العمل والتطبيق للسنة. الصديق رضي الله عنه كان أكثرهم تطبيقا وامتثالا وسيرا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكلهم لكن الصديق كان أفضلهم. ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصى بسنته وسنة الخلفاء هؤلاء الراشدين والسير على منهاجهم وتطبيقهم للدين. لو أن المسلمين اليوم يفهمون الدين ويطبقونه على منهاج الصحابة وعلى منهاج الخلفاء الراشدين كيف يكون حالهم؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نريد أن نحسب هنا، النبي قال 30 سنة، هذا علم من علام النبوة. الصديق رضي الله تعالى عنه بويع بالخلافة في 13 من ربيع الأول 11، يوم 13 من ربيع الأول الشهر الثالث 11، بعدما توفي النبي بيوم. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون توفي يوم 12. الصديق في نفس ذلك اليوم بويع، ثم بويع البيعة الكبرى في المسجد في 2 في 13. فلما بايعوا الصديق انصرفوا إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. يعني هذا من فقه الصحابة، ما يترك الأمر فوضى، ليس هناك إمام وليس هناك سلطان، هذا أعظم وأولى. لذلك عقدوا البيعة وسدوا باب الفتن ثم جهزوا رسول الله. انظر للفقه المسألة ما تترك. لما بايعوا الصديق واجمعوا عليه والخليفة والإمام، بدأوا يجهزون النبي عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، ودفنوه يوم الأربعاء. وتوفي الصديق في اليوم الثاني والعشرين من جماد الآخرة، جماد الآخرة سنة 13، سنة 13. إذن من اليوم 13 ربيع الأول سنة 11 إلى اليوم 22 من جماد الآخرة سنة 13. إذن خلافته رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليالي. يعني الصديق خلافته 2 سنة تقريبا وربع السنة، 3 أشهر. أما عمر رضي الله عنه فتولى الخلافة في اليوم 23، في اليوم 23 من جماد الآخرة. أبو بكر توفي في 22 وتولى في 23 إلى سنة، إلى اليوم 26 من ذي الحجة سنة 23، اليوم الذي قتل فيه، استشهد فيه رضي الله عنه. إذن خلافة عمر 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، 10 سنوات ونصف تقريبا، من 23 جماد الآخرة سنة 13 إلى 26 من شهر الحج، شهر ذي الحجة سنة 23، الذي يعني يصعب عليه حفظ اليوم يحفظ السنة بركة، السنة الشهر جيد، لأن الشهر يضبط لك كم سنة وكم شهر. عثمان تولى الخلافة من اليوم الأول من شهر الله المحرم سنة 24، واستشهد رضي الله عنه في اليوم 18 من شهر ذي الحجة سنة 35. خلافته 12 سنة إلا 12 يوما. طيب عمر استشهد في يوم 27 من شهر ذي الحجة، وعثمان تولى في اليوم الأول من شهر الله المحرم، إذن كم بينهما؟ 5 أيام. قد يقول قائل لماذا هذه 5 أيام؟ 5 أيام يا إخواني هي الأيام التي قضاها عبد الرحمن بن عوف في أمر الشورى. لما توفي عمر رضي الله عنه دفن في الحجرة النبوية، عبد الرحمن بن عوف هو الذي ذهب إلى الأربعة الباقين من أصحاب من أهل الشورى واستشارهم في الأمر. فعبد الرحمن بن عوف طبعا لا يريد الخلافة، وطلحة ترك أمره إلى عثمان، والزبير ترك أمره إلى علي، وسعد كذلك لا شأن له بالخلافة، ما يريده. فأصبح الآن دار الأمر بين الاثنين علي وعثمان. طبعا سعد ترك الأمر لعبد الرحمن بن عوف. إذن هؤلاء الثلاثة خرجوا منها، طلحة الزبير سعد خرجوا منها من البداية، خرجوا من الخلافة، انحصرت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. عبد الرحمن بن عوف تنازل عنها وقال الأمر بينكما، يعني يا علي يا عثمان. عبد الرحمن بن عوف ماذا فعل؟ ذهب يستشير الناس ويسأل من يقدمون، يستشير المسلمين يقدمون عليا ولا يقدمون عثمان. فأخذ عبد الرحمن بن عوف 3 أيام ما ينام إلا القليل يسأل، لأنه أمر عظيم، أمر الخلافة، فجاء اجتمع بعلي واجتمع بعثمان وقال لعلي، قال له يا علي ما رأيت الناس يقدمون على عثمان أحد، الناس تجمع على عثمان فبايعه. هو عبد الرحمن عوف قام قياما عظيما في هذا الأمر، ترى ما تحس بالمسألة، والله جزاه الله خيرا رضي الله عنه، ضبطها. وقد أخذ العهود والمواثيق من عثمان أنه إذا آلت الخلافة إلى علي أن يبيعه، وكذلك أخذ العهد من علي أنه إذا اختار الناس عثمان أن يبيعه. فبعدما اختار الناس عثمان قال يا علي ما رأيت الناس يقدمون على عثمان أحدا، هو الأول عندهم، فبايعه علي. هذا الأمر العظيم الجلل أن أجهزه وأنجزه عبد الرحمن بن عوف في 5 أيام، والآن ربما نبقى 5 سنوات ما تنتهي المشكلة، أليس كذلك؟ وتدخل الأحزاب الإسلامية وتدخل الأشياء ولا في، ما في حل، ما في حل، تبقى البلد بدون إمام وصراعات. كيف؟ يجري الآن في لبنان في غيره مع الأسف صراعات وأهواء، لأنه أمراض في القلوب والعياذ بالله. الصحابة ما كانوا عندهم هذه الأدواء. أمر الخلافة العظمى خلافة الإسلام والمسلمين ينهيها الصحابة في أيام، عبد الرحمن بن عوف أنهاها في 5 أيام. يموت عمر في 23 في شهر الله المحرم ويبايع عثمان، هكذا الدين وأهل العقل هو سبحان الله وأهل تقوى وناس صالحون وأتقياء وأبرار رضي الله عنه. أما علي رضي الله تعالى عنه فإنه تولى الخلافة بعد استشهاد عثمان في اليوم 19 من ذي الحجة 35 إلى اليوم 19 من رمضان 40، توفي فيها، استشهد فيها، لأن عمر قتل شهيدا، عثمان قتل شهيدا، علي قتل شهيدا. عمر قتل شهيدا على أيدي المجوس، عثمان قتل شهيدا على أيدي الثوار الخوارج الرعاء الهمج، وعلي قتل شهيدا على أيدي الخوارج. إذن علي رضي الله تعالى عن خلافته 4 سنوات و9 أشهر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة من بعد 30 سنة، وهنا ما اكتملت، يبقى فيها 6 أشهر تقريبا، قلنا لا، يبقى فيها تقريبا 6 أشهر. هذه 6 أشهر هي خلافة الحسن بن علي، لأن علي رضي الله عنه لما استشهد في الكوفة 40 بايع المسلمون الحسن بن علي. الحسن بن علي بقي خليفة من رمضان 40 وسلم الأمر إلى معاوية وتنازل عن الخلافة في شهر ربيع الأول 41. وفي شهر ربيع الأول 11 توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر. وفي شهر ربيع الأول 41 يتنازل الحسن. إذن كم هذه؟ هذه 30 سنة، هذه 30 سنة. وبذلك صدقت نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الخلافة الراشدة 30 سنة. وهذا أيضا فيه دليل على أن خلافة الحسن هي خلافة راشدة، لا شك في ذلك. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.